بسم الله. الدرس السادس عشر من شرح الورقات. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، أيها الفضلاء، فهذا هو الدرس السادس عشر من متن الورقات، خلاصات وثمرات. لقد فصلنا البارحة في الدرس الخامس عشر مسائل ثلاثة من مسائل الأمر الإحدى عشرة من الباب الأول من الأبواب الأصولية حسب المنهجية الجوينية هنا في الورقات، وذلك بعد أن أشبعنا الكلام على مقدمة اشتملت على خمسة أمور مهمة تمهيدا لهذا المحور السادس والأخير من محاور الورقات، أبواب أصول الفقه. حيث وقفنا في الدرس الخامس عشر البارحة وقفات مع هذه الأسئلة والتساؤلات الثلاث: ما مفهوم الأمر اصطلاحا عند إمام الحرمين؟ ما صيغة الأمر عند الإمام الجويني هنا في الورقات؟ متى تحمل هذه الصيغة عنده على الوجوب؟ واليوم مع المسألة الرابعة والخامسة: هل يقتضي الأمر التكرار أو لا؟ وهل يقتضي الفور أو التراخية أو لا؟ فهاتان مسألتان سنقف اليوم معهما وقفات حسب ما يسمح به الوقت والحال، فأقول وبالله التوفيق. قال المصنف إمام الحرمين رحمه الله في تفصيل المسألة الرابعة من مسائل الأمر: هل يقتضي الأمر التكرار أو لا يقتضيه؟ ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار، انتهى، أي فيعمل به. قلت لم يقل رحمه الله ولا يقتضي التكرار ولا المرة، على الصحيح، إنما قال رحمه الله ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلى آخره، لأمور منها أنه قال ذلك حتى تشمل عبارته هاته الأقوال الأربعة في المسألة المحتفى بها عند الأصوليين. فلو قال رحمه الله ولا يقتضي التكرار ولا المرة على الصحيح إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار فيعمل به، لكانت العبارة قاصرة غير مستوعبة للأقوال الأصولية الأربعة في المسألة. فلو قال ولا يقتضي التكرار ولا المرة على الصحيح إلا إلى آخره لوقع في المحظور، وهو القول بتعطيل التكليف. بيانه أنه يستحيل تحصيل المأمور به بأقل من مرة واحدة، إذ هي أي المرة الواحدة ضرورية له ولازمة من لوازم معناه لا جزء منه، من حيث سقوط التكليف، لأنه لا يمكن الامتثال بأقل من المرة. لماذا؟ لأن الأقل من المرة معناه عدم الإتيان بالفعل، وبالتالي القول يترتب على ذلك القول بسقوط التكليف، وهو ممنوع شرعا. فالمرة الواحدة إذن ضرورية له، وما زاد على ذلك فلا، لأن الأصل براءة الذمة مما زاد عليها، كما قال الشارحان المحلي والحطاب وغيرهما. نقول هذا لأن الأمر المطلق، والأمر المطلق هو لمطلق الطلب، هذا وجه تسميته بالمطلق لأنه غير مقيد، لأن الأمر المطلق عن التقييد لا يقتضي من حيث ذاته، لا من حيث الأعراض والأمور الأخرى، من حيث ذاته لا يقتضي لا تكرارا ولا مرة، لكن نظرا إلى أن الأمر المطلق لا يمكن تحصيل المأمور به إلا بواحدة، قلنا من هذه الحيثية إنها أي المرة ضرورية ولازمة من لوازم معناه لا من حيث ذاته. تدبر هذه الفذلكة جيدا رعاك الله. لذلك نقول إن الذين يقدرون بعض المحذوف في كلام المصنف إمام الحرمين هنا قائلين ولا يقتضي التكرار، قالوا ولا المرة إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار إلى آخره فيعمل به، نقول لهم هل تقصدون بهذا الأمر، هل تقصدون بهذا الأمر المطلق أم المقيد؟ فهنا إشكال على تقدير هذا المحذوف عملا بقاعدة حذف الواو مع ما عطفت. الأولى أن نترك أو أن تترك عبارته هاته كما هي حتى تكون عبارته رحمه الله شاملة للأقوال الأربعة في المسألة المحتفى بها. وإلى هذا القول الذي اختاره إمام الحرمين هنا في الورقات ذهب المحققون من الأصوليين من الجمهور، واختاره الإمام الشريف التلمساني في المفتاح، والإمام ابن السبكي في جمع الجوامع، والإمام الشوكاني في إرشاده. المذهب الثاني أنه يقتضي المرة الواحدة لفظا ويحتمل التكرار أو يقتضي المرة ويحتمل التكرار، فهذان رأيان داخلان تحت هذا المذهب الثاني. والمذهب الثالث يقول أصحابه الأمر المطلق يدل على التكرار مدة العمر مع الإمكان، مطلقا علق بشرط أو صفة أو لا. وقد أشار لها إلى هذا القول الإمام الشارح الحطاب رحمه الله تبعا للإمام الشارح المحلي. والمذهب الرابع للواقفية على اختلاف فيما بينهم في تفسير هذا الوقف على أقوال. وإذا أردت الاطلاع على هذه المذاهب الأربعة السابقة في المسألة المحتفى بها هنا من مسائل الأمر عند إمام الحرمين فعليك بعصارة وضعتها على المفتاح، وانظر أيضا الإرشاد للإمام الشوكاني وكتاب الأمر عند الأصوليين ففيهما ما تطلب من الزاد. هذا وللإمام العلامة الأصولي المتكلم الجويني في البرهان قول آخر يخالف ما اختاره هنا في الورقات، وهو القول بالوقف الذي ذهب إليه الواقفية. قال رحمه الله في البرهان الصيغة المطلقة ليس فيها تقييد لا بالتكرار ولا بمرة. الصيغة المطلقة تقتضي الامتثال، والمرة الواحدة لا بد منها. وأنا على الوقف يقول رحمه الله وأنا على الوقف في الزيادة عليها، فلست أنفيه ولست أثبته. والقول في ذلك يتوقف على القرينة، انتهى. قلت ولعل الإمام الغزالي رحمه الله قال بهذا القول أيضا، وهو القول بالتوقف الذي قال به الواقفية، لكن في المنخول فليحرر كلامه رحمه الله بعد جمع أطرافه من مؤلفاته رحمه الله. وعليه فيجب تحرير مذهب الإمام الجويني صاحب الورقات في المسألة بعد جمع أطراف كلامه رحمه الله، والعلم عند الله. قال الإمام العالم العلامة ابن السبكي في جمع الجوامع مرجحا مذهب الجمهور ومشيرا إلى هذه الأقوال الأربعة السابقة. مسألة: الأمر لطلب الماهية لا لتكرار ولا مرة، والمرة ضرورية، وقيل المرة مدلوله، وقال الأستاذ القزويني للتكرار مطلقة، وقيل بالوقف. انتهى المراد. انتهت مرحلة التأصيل والتقعيد، والآن مع مرحلة التمثيل والتفريع. قلت: وقد ذكر الإمام الشارح الحطاب رحمه الله هذه العبارة، عبارة المصنف رحمه الله، ذكرها هكذا: ولا تقتضي بالتاء، أي الصيغة، ولا تقتضي الصيغة. وأما بالياء ولا يقتضي، أي الأمر. قال رحمه الله: إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار. قلت: التكرار بفتح التاء مع التجديد، هذا هو الأفصح، فيعمل به. قال الإمام الحطاب رحمه الله معلقا على هذه العبارة: ولا تقتضي بالتاء، أي صيغة الأمر العارية عما يدل على التقييد بالتكرار أو بالمرة. ولتوضيح كلامه هذا هاكم نماذج ورد الأمر فيها بالتكرار. النموذج الأول: الأمر المطلق بالإيمان في القرآن والسنة يدل على التكرار لقرائن شتى وتترى. النموذج الثاني: الصلاة 5 مرات يوميا، وهي الفريضة اليومية، وردت الأدلة الخاصة فيها على وجوب التكرار، منها حديث الإسراء والمعراج، فهذه هي القرينة، بل هذا هو الدليل الذي يدل على التكرار فيعمل به. النموذج الثالث: الصيام كل سنة، وهي فريضة سنوية، عملا بما في البقرة: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وبالنصوص الأخرى كقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، فأناط صيامه على الرؤية أو للرؤية كما في الصحيح، فهذه قرينة أيضا. نماذج أخرى تدل على الاقتصار على المرة فقط: الحج مرة واحدة، كما في الحديث الصحيح: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ الحديث، فهو يدل على وجوب الاقتصار على المرة. والآن مع تفصيل المسألة الخامسة من مسائل الأمر عند إمام الحرمين: هل يقتضي الأمر الفور أو التراخية؟ قال رحمه الله: ولا يقتضي الفور. قلت أي الأمر لا يقتضي، فهو هو الفاعل، أو ولا تقتضي بالفوقية، أي صيغة الأمر المطلق الفورة، يريد ولا التراخية إلا بدليل فيهما، لأن الغرض إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمن الأول والثاني، وقيل يقتضي الفورة. وكل من قال بأنها تقتضي التكرار قال إنها تقتضي الفورة. انتهى من الشارح الحطاب. قلت: وأما من قال إنه ليس للتكرار فإنهم اختلفوا في كونه للفور على أقوال. انظر الإمام العبادية. قلت: يعني إمام الحرمين رحمه الله بكلامه هذا ولا يقتضي الفور إلى آخره أن الأمر المطلق لا يقتضي فورا ولا تراخيا إلا بدليل فيعمل به حينئذ. ثم اعلم أن هذه المسألة الخامسة هنا عند إمام الحرمين في الورقات وقع فيها خلاف بين الأصوليين كسابقتها. فهناك من قال بأن الأمر فهناك من قال إن الأمر المطلق لا يفيد فورا ولا تراخيا إلا بقرينة، وبه قال الشافعية على الراجح ورجحه الإمام الرازي. قال المصنف في البرهان، قال إمام الحرمين في البرهان، وهذا ما نسب إلى الشافعي وأصحابه رضوان الله عليهم، وهو مذهب المحققين من الأصوليين. أقول وهو مذهب المحققين من الأصوليين كما قال الإمام الشريف رحمه الله في المفتاح، وصححه أيضا في جمع الجوامع. وهناك من قال، وهو القول الثاني أو المذهب الثاني، بأن الأمر المطلق يقتضي الفور، وحكاه الإمام الباجي عن أكثر المتكلمين، عن أكثر المالكيين البغداديين، وهو مذهب الإمام أحمد وأصحابه، كما هو مذهب الإمام الكرخي من الحنفية. وهناك من قال بأن الأمر يقتضي التراخية، بأن الأمر المطلق يقتضي التراخية، وممن قال به الحنفية على الصحيح، وهو مذهب المالكيين المغاربة، واختاره الإمام الباجي ومحمد بن خويز منداد، واختلفت الروايات عن الإمام مالك في المسألة. انظر الأحكام لابن العربي رحمه الله. وهناك من قال بالتوقف وينسب إلى الإمام الجويني، فهذه أقوال أربعة في المسألة المحتفى بها في حاجة إلى تحرير وإلى التثبت مما نسب إلى بعض أهل العلم من القول بها، نظرا إلى التداخل الرهيب بين هذه المسألة وما قبلها. لذلك قال الشارح الحطاب كما تقدم عنه، وكل من قال بأنها تقتضي التكرار قال إنها تقتضي الفور، انتهى. قلت فليحرر هذا. أقول هذا لأنني وجدت وعثرت على نقولات متضاربة، وجدت نقولات متضاربة عن إمام واحد، وبه وجب الإعلام. والحاصل أن الأمر المطلق لا يقتضي فورا ولا تراخيا إلا بقرينة. وأما الأمر المضيق فيفيد الفورية بلا نزاع، كما في صيام رمضان، فيفيد الفورية بلا نزاع بين أهل العلم لأنه مقيد. والحاصل أن الأمر المطلق لا يقتضي فورا ولا تراخيا إلا بقرينة لغوية أو شرعية أو عقلية أو زمانية أو مكانية. قال القاضي، قال الإمام القاضي أبو بكر المعافري الإشبيلي الأندلسي صاحب المصنفات الكثيرة، الإمام المجتهد الكبير من السادة المالكية، قال رضي الله عنه في أحكام القرآن الجزء الأول: إذا ثبت أنه لا يتعين لامتثال الخطاب إلا فعلة واحدة من الفعل المأمور به فقد اختلف العلماء هل هي على الفور أم هي مسترسلة على الزمان، على الزمان إلى خوف الفوت أي الفوات. ذهب جمهور البغداديين يقول رحمه الله إلى حملها على الفور، ويضعف عندي، هكذا يقول، وحق له أن يقول هذا لأنه من المجتهدين. ثم يقول: واضطربت الروايات عن مالك في مطلقات ذلك. ثم يقول: والصحيح عندي من مذهبه أنه لا يحكم فيه بفور ولا تراخ كما تراه، وهو الحق. إذا صححه وادعى بأنه هو الحق. ثم يقول: وقد بيناه في أصول الفقه، انتهى. قلت يشير رحمه الله إلى الكتاب الذي ألفه في أصول الفقه، بل هناك كتب أخرى هذا الكتاب الذي أشار إليه هو المحصول في أصول الفقه، المحصول في أصول الفقه، وهو مطبوع أكثر من طبعة، فعض عليه بالنواجذ. نماذج تتعلق بالمسألة الخامسة. النموذج الأول: هل الحج على الفور أم على التراخي؟ فمن قال الأمر في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا يدل على التراخي، يدل على التراخي كأبي حنيفة رحمه الله، وهو قول المالكيين المغاربة، قال لا إثم على من أخره إلى وقت يغلب على الظن القيام بذلك. ومن قال إن الأمر المطلق في إن الأمر في الآية الكريمة يدل على الفور لا على التراخي كالإمام الشافعي، وهو مذهب المالكية، وهو مذهب المالكيين العراقيين، قال من أخر الفريضة العمرية وهو مستطيع بدنيا وماليا مع انتفاء الموانع من أدائها فهو عاص. قلت أين الأمر في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ الجواب أن الأمر في الآية الكريمة ضمني، ضمني، ولقد تحدثنا البارحة عن بعض الصيغ التي يستفاد منها الوجوب، منها الإيجاب المستفاد من على كما نص عليه اللغويون وقرروه وطبقه المفسرون، ولله على على التي تدل على الإيجاب. ثم هناك أمر ثاني، أمر ثاني، وهو تقديم الحصر والقصر، ولله على الناس حج، فحج مبتدأ مؤخر، ولله على الناس خبر مقدم، لله ولله على الناس تتعلق بخبر مقدم، تقديم الحصر والقصر، فهذان أمران يدلان على الأمر في الآية الكريمة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. انظر مفتاح الوصول، فقد ذكر رحمه الله توجيه هذا الأمر، وانظر الشروح أو الدروس الصوتية تعالى على المفتاح. قلت فها أنت ترى أن سبب الاختلاف بين الفقهاء وما ينبني عليه هو الأصل المذكور، هل الأمر المطلق يدل على الفورية أو التراخية أو لا يدل؟ وهكذا نقول في مثل ما ذكرناه من مسألة الحج بناء وتفريعا ما في معناه من الفروع الفقهية الأخرى، وهي بالعشرات والمئات، كما في الكفارات ككفارة القتل وكفارة الخطأ وكفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الجماع. هل هذه الكفارات على الفور أم على التراخي؟ فمن قال إن الأمر المطلق لا يدل على فور ولا تراخ كما هو مذهب المحققين والمدققين من الأصوليين، وهو الذي رجحه الإمام الجويني هنا والتلمساني والإمام الشوكاني في إرشاده، وقبل الإمام الشوكاني الإمام ابن السبكي، قال لا تجب إلا بقرينة. ومن قال إن الأوامر في هذه الكفارات على الفور، قال من أخرها فهو عاص. ومن قال هي أي الأوامر في الكفارات على التراخي، قال لا شيء على من أخر هذه الكفارات. وهكذا كما هو محرر ومقرر في كتب الأحكام وكتب التفسير التي تعنى بالأحكام كالإمام القرطبي وقبله الإمام القاضي أبو بكر ابن العربي والإمام الجصاص من الحنفية وما في معنى هذه الكتب، كقوله وما في معناها، أي وما في معنى هذه الأوامر والنصوص وما يترتب عليها، كقوله صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام الطبراني بإسناد حسن، كما قال الحافظ العسقلاني في الفتح، قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره، وأسرعوا هذا أمر، بقطع النظر هل هذا الأمر هنا للوجوب أم للاستحباب والندبية، فإنه شاهد لما نحن فيه. أقول وبمناسبة ذكر هذا الحديث هنا، فإنني اليوم، واليوم يوم الثلاثاء، بلغني وأنا أحضر مسودة هذا الدرس، وأنا أحضر مسودة هذا الدرس، وهو الدرس 16، واليوم هو 14 من شهر الله المحرم 1440 هجرية، بلغني في هذا اليوم وأنا أحضر مسودة هذا الدرس، بلغني وبلغنا نبأ وفاة الشيخ العالم المقرئ الماهر المتقن، شيخ المقرئين في الديار البلجيكية، بل في الديار الأوروبية، أحمد المؤذن، المؤذن رحمة الله عليه، فقد توفي اليوم رحمه الله في القصر الكبير خلال عطلته الصيفية في المغرب، وكان سيأتي غدا الأربعاء، لكن الله قدر أن يتوفاه الله هنا، أن يتوفاه الله هناك قبل أن يرجع إلى هنا في بلجيكا. وصدق الله العظيم إذ يقول: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. رحم الله هذا العالم الكبير، هذا العالم المتقن المقرئ، هذا العالم الذي كان متقنا ومتفننا في القراءات، خاصة في القراءات السبع، وكان يحفظ متونا ومصنفات تتعلق بالقراءة وبعلم القراءة، وله جهود مشكورة في هذه البلاد في بلجيكا، رحمه الله وتغمده برحمته وقدس سره وشفع فيه القرآن والصيام، اللهم آمين. وبما ذكرناه أيها السادة الكرام من متن الورقات خلاصات وثمرات، ينتهي الغرض المسطور، وإلى الدرس 17 بحول الله، نترككم في رعاية الله، هذا والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وسجل بتاريخ 14 من شهر الله المحرم 1440 هجرية، 24 من الشهر التاسع 2018 ميلادية، إلى مجموعة شرح المتون الصغرى الناصري محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.